بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع شرح الإحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وكنا قد وصلنا إلى أحكام البيوع وذكرنا جملة منها، والآن عندنا بيت واحد في باب الوكالة. ذكر الناظم وفقه الله ونفع به شروطا للوكالة، إلا أنه لم يذكر من الشروط هل يشترط العلم في الوكالة أو لا يشترط، وهذه مسألة ذكرها أصحاب المتون، وخلاصتها وإن كان أصحاب المتون لم يصوغوها بهذه الصياغة، ولكنني رأيت اختصارها بهذه العبارة، وهي أن الوكالة يشترط فيها العلم به، يعني بالأمر الموكل فيه يشترط العلم به، لكن لا يشترط العلم به علما تفصيليا. ولهذا لو أن الشخص قال يا فلان وكلتك في بيع أملاكي ولم يحدد له ثمنا، جاز ذلك. طيب عدم تحديد الثمن هل يضر؟ لا يضر، لأنه عرف الأمر معرفة إجمالية وهو التوكيل في البيع. طيب لو أنه وكله وقال له وكلتك في كل شيء يصح لي أن أباشره بنفسي فأنت وكيل عني فيه، هذا التوكيل المفتوح بهذا الشكل ليس فيه علم لا إجمالي ولا تفصيلي، بل فيه جهالة مطبقة كبيرة، ولذا لا يصح في الوكالة أن يوكله في كل قليل وكثير. نعم، ولذا قلت يشترط العلم به إجمالا. طيب إذا لم يحدد الموكل للوكيل بعض الجوانب، كما لو قال وكلتك في بيع هذه الأرض ولم يحدد له ثمنا، طيب نرجع في تحديد ذلك إلى ماذا؟ نقول نرجع في تحديد ذلك إلى العرف. إذن حدود الوكالة تتحدد بالعرف، إلا إذا نص الموكل على شيء فإنها تتحدد بنص وكالته. إذن يرجع في معرفة حدود الوكالة إلى نص الموكل وإلى العرف، فإن وجد نص موكل يخالف العرف أخذنا بنص الموكل، وهذا الذي ذكرته بقولي يحدها العرف، يعني يحد الوكالة ويحددها ويقيدها العرف سوى ما قال الموكل. فما قاله مما يخالف العرف، لو قال بيع هذه السيارة ب10 ريال والسيارة تسوى 10,000، هو ماله، له أن يبيعها ب10، واضح؟ فإذا قال شيئا يخالف العرف عمل بنصه ولا عبرة بالعرف حينئذ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.